الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب نواصل ونحن الآن في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. وصلنا إلى حديث عائشة قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ المسلم. تخريج الحديث: هذا الحديث من حديث عائشة رواه البخاري ومسلم كما ذكر المؤلف. طيب، هنا مسألتان فقه الحديث معنا مسألتان. المسألة الأولى: صيام شهر شعبان الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب صيام شهر شعبان، أنه يستحب صيام شهر شعبان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي لم يكن يصوم شهرا كاملا غير رمضان، قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وجاء عند مسلم في رواية قالت: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فأكثر شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم غير رمضان هو شهر شعبان، فأكثر شهر كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة غير رمضان هو شهر شعبان. ويترك منه قليلا. ولما سئل عن سبب حرصهم أو عن سبب تحريهم لصيام شعبان قال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الرب إنه شهر، قال إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الرب، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد، رواه أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد وإسناده حسن، وإسناده حسن. إذن يستحب أن يصام، وهذا على الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامه، ولأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. طيب، ولم يصم شعبان كله، لأن رمضان لا يستقبل بيوم أو يومين. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة في هذا الحديث قالت يصوم شعبان كله إلا قليلا، يعني إلا أيام قليلة. طيب، المسألة الثانية، صيام شهر محرم، صيام شهر محرم يستحب صيامهم. طيب، صيام شهر محرم يستحب صيامهم عند فقهاء أهل المذاهب الأربعة لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ويستفاد من ظاهر الحديث أن صوم شهر شعبان أن صوم شهر محرم أفضل من صوم شهر شعبان. ويستفاد من ظاهر الحديث أن صيام شهر محرم أفضل من صيام شهر شعبان، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان أكثر من غيره ما عدا رمضان، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يشغل عن صيام شهر محرم، كان يشغل عن الإكثار من صيام شهر محرم لاشتغاله بما هو أفضل من ذلك كالغزو والدعوة للتوحيد. ويحتمل أن أفضلية صوم شهر محرم شرعت متأخرة أن أفضلية صوم شهر محرم شرعت متأخرة فلم يتمكن من المداومة على صيام محرم فلم يتمكن من المداومة على صوم شهر شعبان وهذا القول هو الراجح. يستحب صيام شهر شعبان وصيام شهر محرم، فيهما أدلة، لكن أيهما الأفضل؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح والله أعلم أن صوم محرم أفضل من صوم شعبان بظاهر الحديث. قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أفضل، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بتفضيله، فظاهر أنه أفضل من شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر من محرم ما عدا رمضان، فكيف يوجه أو فكيف يكون الجمع؟ نقول الأفضل صيام محرم أفضل بنص الحديث أو على ظاهر الحديث، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المداومة على شعبان أكثر من محرم يحمل على أن مشروعية أفضلية صيام محرم جاءت متأخرة فلم يتمكن من المداومة، استحبابه تأخر مثلا، أو يحمل على أنه كان يشغل أول السنة، ربما شغل بالدعوة وشغل يعني بالغزو أكثر مما يحصل هذا قبل رمضان، هكذا يجمع بين الأدلة، والله أعلم. والخلاف حاصل بين العلماء في اختيار الأفضل منهما في الصوم، وكلاهما يستحب والحمد لله، ولو كفانا هذا أيضا لكان خير، وزيادة على ذلك عرفنا الأفضل على الراجح. طيب نقرأ الذي بعد. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. تخريج الحديث: هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود، أو رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم، وقد اختلف في إسناده، والأرجح فيهم، يعني إسناده طرق متعددة، الأرجح منها والأرجح فيهم أنه عن موسى ابن طلحة، عن ابن الحوتكية عن أبي ذر بهم، وابن الحوتكية مجهول العين. ولهذا الحديث شواهد بمعناه، فقد جاء من حديث جرير بن عبد الله وقتاده ابن ملحان وابن عباس. رواها النسائي وغيره وكلها لا تخلو من ضعف، وكلها لا تخلو من ضعف. والحديث بمجموع هذه الطرق، والحديث بمجموع هذه الطرق حسن لغيره على أقل أحواله، على أقل أحوالهم، والله أعلم. إذن هذا الحديث يثبت بمجموع طرقه. فقه الحديث فيه مسألتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى صيام أيام البيض، صيام أيام البيض. يستحب صيام الأيام البيض، يستحب صيام الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، 13 و14 و15 من كل شهر، وهو مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيامها، أمر بصيامها من كل شهر، أمر بصيامها من كل شهر. والأمر هنا للاستحباب، فلا قائل بوجوب صيامها، والأمر هنا للاستحباب فلا قائل بوجوب صومها، أو فلم يقل أحسن أحد بوجوب صيامها، فلم يقل أحد بوجوب صيامها، مع ما في الحديث من ضعف، مع ما في إسناد الحديث من ضعف، مع ما في إسناد الحديث من ضعف، لكنه يثبت بشواهده كما مر معنا، لكنه يثبت بشواهده كما مر معنا. طيب، وسميت بيضاء، لا، وسميت بيضاء لبياض لياليها، وسميت بيضاء لبياض لياليها كلها بالقمر، أو باكتمال القمر، باكتمال القمر. فالتقدير أيام الليالي البيض، يعني ما هي الأيام، هي البيضاء ليالي، فالتقدير أيام، فيكون التقدير أيام الليالي البيض. وقد جاء، وقد روى مسلم، يعني هل هذا القول الذي اخترناه سيسلم من الإشكال؟ معنا الآن ما يشكل هذا، بعض أهل العلم كالمالكية مثلا لا يرون باستحباب صيام هذه الثلاثة الأيام، لا يرون باستحباب صيام هذه الثلاثة الأيام، معهم دليل. هذا الدليل مشكل، لكن نأتي به ونجيب عليه إن شاء الله. وجاء في صحيح مسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر. قالت نعم، فقالت من أي أيام الشهر؟ من أي أيام الشهر؟ قالت لم يكن يبال، لم يكن يبال من أي أيام الشهر يصوم، لم يكن يبال من أي الشهر، من أي أيام الشهر يصوم. ففيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم أو لم يكن يتحرى، أحسن، لم يكن يتعمد صيام. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعمد صيام هذه الأيام البيض الثلاثة، صيام هذه الأيام البيض الثلاثة. فلعلهم إنما كان يصومها أحيانا، فلعلهم إنما كان يصومها أحيانا ويصوم غيرها أحيانا، ويصوم غيرها أحيانا ليبين الجواز، وأن الأمر في هذا واسع، ليبين الجواز وأن الأمر فيها واسع. حتى لا تظن لما أمرك بصيامها أنها يعني ماذا لابد، لا، ينوع يبين لك أن الأمر هنا إرشاد فقط لأفضل الأيام الثلاثة التي تصام. ولعلهم كان يعرض له، ولعله كان يعرض لهم ما يشغله عن مداومة صيام هذه الأيام، عن مداومة صيام هذه الأيام. إذا هذا الدليل الذي استدل به المالكي دليل قوي، لكن يمكن الجواب عليه وتجتمع الأدلة. فنقول يستحب أن تصام الثلاثة الأيام هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صيامها، ممكن يوجه، كان يصومها ويصوم غيرها. قالت من كل الشهر يصوم، يعني أحيانا من أوله وأحيانا من آخره. ماذا يفهم من كلام عائشة؟ أنه أحيانا كان، أنه كان يداوم على ثلاثة أيام، لكن لم يكن يداوم عليها في زمن معين من الشهر، فأحيانا من أوله وأحيانا من آخره، وأحيانا يصوم الثلاث في أوسطه، والوسط والأيام الوسطى هي أيام البيض. لماذا؟ ليبين للناس الجواز، فلم يتعمد الثلاثة من الشهر، أي الأمر معكم واسع، أو لأنه كان يشغل، فلا كان يشغل عن مراعاة صيام هذه الثلاثة الأيام، فيصومها أحيانا ويترك أحيانا. هذا الذي على الجمهور أرجح، والله أعلم. طيب، مسألة، المسألة الثانية، صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيين، صيام ثلاثة أيام من كل شهر دون تعيين. لا، طيب، يستحب ذلك بلا خلاف نعلمه بين العلماء، يستحب ذلك بلا خلاف نعلمه عن أحد من أهل العلم. يعني لما تقرأ في الكتب كلهم يقولون يستحب أن يصام من كل شهر ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. تعيين هذه الثلاثة أيام بالبيض هذا في خلاف، هذا فيه خلاف، لكن دون تعيين الكل يقولون، كل العلماء يقول نستحب أن يصوم هذا، لكن ما وجدنا من قال أجمع العلماء فنقول لا نعلم يعني خلاف بين أهل العلم في استحبابه، وهذا يعتبر يعني من الإجماع يعني ظني لا استقرائي كامل. طيب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام 3 أيام من كل شهر، يتحرى صيام 3 أيام من كل شهر، كما مر من حديث عائشة الذي رواه مسلم، كما مر من حديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم. ولما طيب، وأوصى بعض الصحابة بصيامها، وأوصى بعض الصحابة بصيامها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة، يا محمد اقرأها، شوف الذي تحتاج تعديل. طيب، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليل بثلاث أوصاني خليل بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر، هذه واحدة من الثلاثة وهي التي نريدها. ولما في صيامها من الفضل، ولما في صيامها من الفضل، ففي الصحيحين عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله. وروى الإمام أحمد وغيرهم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من الشهر تذهب وحر الصدر، صيام 3 أيام من الشهر تذهب وحر الصدر، وإسناده صحيح. ووحر الصدر قيل حسده، وقيل ضيقه، وقيل غير ذلك، قيل حسده وحقده وحسده وحقده حسده وحقده وقيل ضيقه وقيل غير ذلك. إذن 3 أيام هذا ما ينبغي أن تترك خاصة من طلبة العلم، لا ينبغي أن تترك خاصة من طلبة العلم، 3 أيام بدون تحديد، هذا لا خلاف فيه الذي بدون تحديد، إنما تحديده بالثلاث البيض هو الذي فيه الخلاف. لكن ربما 3 أيام البيض لو شخص داوم عليها قد يتعب وهو طالب علم، يحتاج مثلا إلى دروس ومراجعة تسميع إلى آخره، نقول صح، العذر واضح عند كثير ما عند الكل، بعضهم ما شاء الله عنده قوة. لكن صيام 3 أيام من الشهر توزعها ولو في كل 10 أيام يوم، هذا أظن أن عدم صومه يعتبر من التساهل، وإن لم يكن واجبا لكن مع هذه الفضيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يداوم أيضا تساوي صيام الدهر، يوصي بها صحابة، أوصى بها أبا هريرة كما في الصحيحين، وأوصى بها من؟ أبا الدرداء صح؟ كما في صحيح مسلم، وأوصى بها أظن بل أكيد وأوصى بها أبا ذر كما في خارج الصحيحين. إذن أوصى صحابة وأيضا زد على ذلك لها فضائل كصوم الدهر، وأيضا تذهب وحر الصدر، ضيق وحسد وضنك الصدر. طيب، فلا يفرط فيها إن شاء الله أبدا. طيب، نقرأ الذي بعد، انتهينا من هذا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود: غير رمضان. طيب، تخريج الحديث: حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. حديث أبي هريرة هذا رواه البخاري ومسلم، والزيادة التي عند أبي داود إسنادها صحيح، والزيادة التي عند أبي داود إسنادها صحيح. طيب، فقه الحديث مسألة واحدة، فقه الحديث مسألة: صيام المرأة. طيب، صيام المرأة بإذن زوجها، أحسن أن نقول صيام المرأة. إيش معنى صيام المرأة؟ صيام المرأة بإذن زوجها. نحتاج هذه المسألة، أن صيام المرأة تصوم لها، في مرأة شابة، ومرأة متزوجة، ومرأة مطلقة، ومرأة مع زوجها، ومرأة، لكن بإذن زوجها نحتاج مسألة معينة. نقول: الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يحرم على المرأة، أنه يحرم على المرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها، أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها وهو حاضر. كل هذا قيود عند الجمهور، وهو حاضر. وإن صامت بغير إذنه صح صومها وتأثم، وإن صامت بغير إذنه كما يقول ركبت رأسها وصممت على الصيام صح صومها وتأثم، صح صومها وتأثم، هكذا ولا؟ طيب، يعني صح صومها مع الإثم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وغير الحلال هو الحرام، وغير الحلال هو الحرام. هذا ما هو حلال، إذن حرام. وغير الحلال هو الحرام، وهو مقيد، أو هذا الإذن مقيد بوجود بحضور الزوج، وهذا الإذن مقيد. طيب، لو نخلي هذا وهذا الإذن مقيد، خلوه للأخير، لو نبدأ نقول أن صومها يصح، إذن لا يحل المرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، نقول: وغير الحلال هو الحرام، ولا يبطل صومها، ولا يبطل صومها، لأن النهي هنا ليس متعلقا بذات الصوم، ما له دخل الصوم، شروطه متوفرة، لأن الصوم هنا ليس متعلقا بذات الصوم، لأن النهي هنا ليس متعلقا بذات الصوم، وإنما هو لأمر خارجي، لأمر خارجي، وهو المراعاة لحق الزوج في الاستمتاع، لحق الزوج بالاستمتاع بزوجته. يريد طاها وصائمة، يريد داعب بكذا وهي فاترة مرهقة، إذن النهي لأجل هذا، مراعاة لجانب الزوج واعتبار لحق الزوج فقط. أما الصوم صحيح، لا أكله ولا شربه ولا جامعه ولا فعلت شيء. عرفتم لماذا كان الصوم صحيحا؟ طيب، وهذا المنع، وهذا المنع مقيد بحضور الزوج، فلو كان غائبا فلها الصوم، فلها أن تصوم تطوعا بغير إذنه، فلها أن تصوم تطوعا بغير إذنه. ففي هذا الحديث قال: وزوجها شاهد، أي وهو حاضر، أي وهو حاضر. ولأن المنع أو ولأن اشتراط الإذن، ولأن اشتراط إذن الزوج لأجل حقه من الاستمتاع، لأجل حقه من الاستمتاع، وهو منعدم هنا لغيابه، وهو منعدم هنا لغيابه، ما هو موجود. إذا ليش تمتنع من الصوم؟ لابد من إذنه. إن صامت بدون ما تستأذن فلها ذلك، لا يلزم عليها أن تستأذن، وإن استأذنت ورفض فلا أيضا تصوم، إن كان الأفضل لها أن لا تفعل، تغلق على نفسها باب الاختلاف وباب إثارة مشاكل مع زوجها، لكن ما يلزمها. قال: وهو شاهد، أي حاضر، والمعنى واضح. لماذا؟ لأنه يريدها، لكن إذا غائب ما هي الفائدة من منعها؟ ويتريد أن تحصل حسنات. أما لو قال شخص تضيع حقوق، تضيع واجبات، هذا للجميع، ما للمرأة، للمرأة وللرجل، للشابة وللكبيرة يعني للجميع. فمن كان يصوم نفلا وترتب على صيام هذا التفريط في واجب، إما واجب لله وإما واجب عليه للناس، فلا يصوم، فصار ما يصلي الآن الجماعة بسبب ما يرهق من الصيام، نقول لا يجوز لك أن تصوم الآن نافلة. أو يفرط في واجبات، إذا صام ما عاد يشتغل، ويبقى الأولاد يعني بحاجة، العيال بحاجة إلى مؤنة، وربما تعرضوا يعني ماذا، أو لجأوا إلى المسألة، فنقول له لا يجوز لك أن تصوم الآن. هذا عام، هذا ما نقول هنا، نحن الآن حول مسألة واحدة، حق الزوج، حق الزوج يقتضي أن المرأة لا تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضرا. طيب، وأما صوم الواجب فلا يشترط إذن الزوج فيه، وأما صوم الواجب فلا يشترط إذن الزوج فيه، لأنه لا يجوز لها ترك الواجب لأمر أحد، لأنه لا يجوز لها ترك الواجب لأمر أحد. وقد جاء في حديث عائشة عند أبي داود قال: غير رمضان. في حديث عائشة عند أبي داود قالت أو قال: غير رمضان. ويقاس عليهم ما وجب صومه، ويقاس عليهم ما وجب على المرأة صومه كالكفارة والنذر، ما وجب على المرأة صومه كالكفارة والنذر. رمضان واجب خص رمضان لأنه الأصل، أما كفارة نذر هذا غالبا الإنسان ما عنده كفارة ولا نذر، لكن لو جاءت الكفارة والنذر صارت واجبة فتقاس على رمضان الواجب، أما رمضان منصوص عليه والمعنى واضح، هذا أمر واجب فكيف تترك الواجب لأجل متعة الإنسان أو لأجل حاجة الإنسان أو لأجل حقل الإنسان؟ واجب ما يعصى الإنسان، ما يعصى الرب لأجل أمر أحد من البشر. طيب نقرأ الذي بعد. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. تخريج الحديث، حديث أبي سعيد رواه البخاري ومسلم كما قال المؤلف، رواه البخاري ومسلم كما قال المؤلف. مسألة، صيام يوم العيدين، صوم يوم العيدين، مسألة صوم يوم العيدين، أجمع العلماء على عدم جواز صوم، أجمع العلماء على عدم جواز صوم عيد الفطر والأضحى، على عدم جواز صوم يوم عيد الفطر والأضحى، سواء كان هذا الصوم تطوعا، سواء كان هذا الصوم تطوعا أو كان واجبا كقضاء رمضان أو الكفارة أو النذر المطلق، أو النذر المطلق، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما، وحديثه مشهور، فقد جاء في الصحيحين، يعني درجة هذا الحديث بلغت الشهرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، لا من حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر، هذه الأربعة الحديث في الصحيحين، لكن المذكور في كتاب حديث أبي سعيد فقط، حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر، هذا في الصحيحين وجاء في خارج الصحيحين. ومن صام فيهما بطل صومه عند جمهور أهل العلم وهو الراجح، ومن صام فيهما بطل صومه عند جمهور أهل العلم، لأن النهي هنا متعلق بشرط من شروط الصوم، بشرط من شروط صحة الصوم، وهو وجود المكان المؤهل للصوم، وجود المكان المؤهل للصوم، فليس يوم العيد، نحن الزمن صح، زمن ولا مكان؟ يوم عيد يوم كذا صح، زمن 100%، أيوة الزمان المؤهل للصوم، فيوم العيد ليس، فيوم العيد فليس يوم العيد زمانا للصوم، زمانا للصوم، هذا يضرب الأصوليين كمثال عندما يمثلون على النهي يقول النهي المتعلق بالخارج الأمر الخارجي المتعلق بذات الصوم متعلق، فبعضهم يرى أن هذا من النهي المتعلق بذات الصوم وليس مناسب، لكنه يصح كمثال للنهي المتعلق بشرط العمل. فمن شروط الصلاة مثلا طهارة المكان، فإذا صلى في مكان نجس لا تصح الصلاة، نقول هكذا عند الجمهور لا تصح الصلاة لأن هذا المكان ليس مناسبا للصلاة، وهكذا الزمان وهكذا بالنسبة للصيام، هذا الزمان ليس مكانا للصوم فليس أهلا له. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.